يا أخواني، الأسئلة ينبغي أن تكون في الآيات المفسرة أو في القرآن أو فيما يحتاجه المسلم في دينه. ينبغي أن نسأل عما نحتاجه. هذا يسأل ويقول: هل هناك مكان محدد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء؟ ثم يقول: هناك من يقول إنه من تحت القبة، يعني محل محطوطة فيه أمارة لذلك. الله أعلم. الذي أعلم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منقسمة ثلاثة أقسام، هكذا قال العلماء. قسم سنة بالإجماع كالسواك، وقسم ليس سنة بالإجماع كالقيام والقعود، وقسم اختلف فيه. هل هو سنة أو من الجبلية كالعمامة مثلا، هل هي طبيعة أو جبلة أو لا، وكالضجعة بعد ركعتي الفجر، هل هي سنة أو من طبيعته، وكالنزول في المحصب بعد الصدر من الحج، هل هو سنة أو من الطبيعة، هكذا. إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما هو سنة بالإجماع، وفيها ما ليس بسنة بالإجماع، وفيها ما هو مختلف فيه. ولكن أي شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دل فعله على الجواز، لا يفعل إلا ما هو جائز، وربما فعل المكروه ليبين الجواز، كنهيه عن الشرب من فم القرب وشرب منها، وكنهيه عن البول واقف وبال واقفا صلوات الله وسلامه عليه. قال العلماء: فعل ذلك ليدل على أن النهي ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة. وقال صاحب النظم: وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه. أيوة، هذا البيت فيه ثقل زحاف. أيوة، مبينا أنه للتنزيه. نعم. يقول هذا أخونا: إنه ابتلي بالدين، فهل في دعاء لعلاج الدين؟ ولا ننساه من دعاء: الله يرفع عنا عن كل سوء، ويقضي عنا وعنكم وعنا جميعا الديون. مشكلة الديون التي لا تقضى إلا في القيامة، هذه هي مشكلة كبيرة. أيوة، والتي تقضى من حسنات الإنسان، نرجو الله السلام عليه. يقال، ولا أعرف درجة هذا الأثر، إن علي بن أبي طالب جاءه أحد يعني يحتاج إلى مال، فقال له: حاجتك الآن ليست عندي، لكن أعلمك دعاء إن شاء الله بسببه يقضي لك ربك حاجتك. وقال له: كرر دائما: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. يقال إن هذا الرجل بعد مدة جاء للإمام علي رضي الله عنه وقال له: جزاك الله خيرا، فكل ما كان علي أزاله الله، ونفس كربي، وفرج كربتي، وهكذا يقال. إذن، وبعدين الله يقول: ادعوني أستجب لكم. ومن تحمل الديون لقضائها الله تعالى يقضي عنه. والذي عليه الديون وكانت من طريق سليم تحل له الزكاة. والغارمين الذي عليه ديون تحل له الزكاة ولو كان عنده مال، إذا كان المال اللي عنده لا يكفي بديونه يساعد. نعم. هذا يقول: هل هذا الحديث صحيح، أن هذه امرأة توفي ابنها وجاءت وكانت مهاجرة، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحييه لها فحي؟ لا أعلم هذا، لا أعلمه صحيحا. نعم. هذا يسأل عن السترة وعن المرور بين يدي المصلي وأنه كثر في مكة والمدينة. يا إخوتي الدين يسر، والله يعلم المفسد من المصلح. ينبغي للمسلم أن لا يصلي في طريق الناس، لأن من صلى في طريق الناس عامدا آثم، ومن مر بين يدي المصلي وهو يجد طريقا آثم. إذن وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض. أما الذي لا مندوح له وهو يحتاج الخروج لا يأثم، والذي لم يصلي في طريق الناس وجاء لبلد منزوي ومر واحد من أمامه هو لا يأثم. وينبغي لنا أن نتجنب المرور بين يدي المصلي إلا للحاجة. وورد في الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف 40، وأبهم 40. فأنت يا عبد الله إذا كنت تريد السلامة إن صليت تأخر 15 ساعة 10 دقائق، أو كانت عندك ظروف لا تستطيع أن تتأخر قبل قيام الصلاة ب5 دقائق أخرج من المسجد وخليك في آخر الصفوف، فإذا انتهت الصلاة تخرج ولا تتعدى الصفوف. أما أنت جالس في الحرم مرابط أكثر من 6 ساعات 7 ساعات وتنتهي من الصلاة وكم إثم تأثم مع هذا ومع هذا، كأنك كل اللي حصلت تمسحه في خلال دقائق. ليه يا أخي؟ رشد على حسناتك كما ترشد على الماء والكهرباء، لا تضيع حسناتك. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه فكان خيرا له أن يقف 40. قال يوما أبيت، شهرا أبيت، سنة أبيت، احتمال. إذن يا أحبتي لا نمر بين يدي المصلي، ويا مصلي اتق الله ولا تصلي في طرق الناس. الواحد يروح ويتعمد الباب ويجي ويحرم ويصلي يا أخي، هذا هو اليأثم. طيب أما السترة فهي سنة، وينبغي أن تكون بينك وبينها نصف متر ما تسجد فيه وتقرب منها وتدافع. الذي تكون عندك سترة ويحاول أن يمر أمامك دافعه، فإن لم يمتنع فدفعه بالقوة. بعدين في بعض الروايات فليقاتله فإنما هو شيطان، لكن هذا ليس المقصود به أنك تلكمه، لا، تبالغ في دفعه كما يفعل بعض الناس. رأيت إذا أراد واحد يمر أمامه يضربه، لا، أدفعه بس بالقوة. المقصود المبالغة في الدفع بس. هل يجوز إخراج زكاة الملابس؟ ملابس لا. القول الراجح في عروض التجارة أنها تقوم ويدفع منها النقدين اللي هي الفلوس الآن اللي هي قيمة الذهب والفضة. الذي عنده تجارة يحسبها بقيمة لا تكون مضرة للفقير ولا تكون مضرة به، وسط، وبعدين يدفع 2.5% من قيمة ما عنده، يعني بين الشراء وبين البيع يمكن، فيجعلها وسط. والذي يخرج الزكاة يبارك له في ماله ويطهر صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والشيطان يقف بين التجار وبين الزكاة، لأن الزكاة مباركة في أعمارهم وأموالهم، والشيطان عدو لنا فلا يريد أحدنا أن يكون مباركا ماله ولا عمره. فلذلك ينبغي أن نجتهد في إخراج الزكاة، وأن لا نعطي للفقراء يعني قيمة بثمن عال، كما قال جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. نعم. ولو أعطى الأغنياء الزكاة لما بقي فقير. ما حكم قول ربنا يقدر لك الخير؟ هذا قول طيب، تقول الإنسان الله يقدر لك الخير، طيب زي الله يرحمك إن شاء الله. يقول نذر أن يصلي 50 ركعة وصلى 40 فيما مضى، هل الواجب أن تكون متتابعة؟ حسب النذر. لذلك يا أحبتي بعض العلماء كره النذر وقال يستخرج به من البخيل. أنت ما أوجب الله عليك شيء توجبه على نفسك أوفي بنذرك، فلا توجب على نفسك ما لم يوجب الله عليك، واعمل الخير، أفعل الخير. أما إذا نذرت طاعة فلازم تقوم بها، فإن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما أفضل للزائرين هنا زكاة الفطر في بلده أو هنا؟ الأفضل لمن عنده زكاة الفطر أن يدفعها في مكانه الذي هو فيه، وأولاده يدفعونها في المكان الذي هم فيه، إلا إذا عسر عليه الأمر ففي ذلك سهولة، لأن الزكاة تدفع في المكان الذي فيه الإنسان. أما المال فيدفع في المكان الذي فيه المال، صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فالمال زكيه في المحل اللي فيه المال، أما صدقة الفطر فاجعلها في المكان الذي أنت فيه. فإن كانت تعرف محل أهل فقراء وأنت في محل لا يوجد فيه المحتاج قد ترفعها إلى ذلك المحل لأجل الاحتياج، أما الصدقة والزكاة تعطى للمكان الذي فيه الإنسان. وقد زكاة الفطر بعد الوقت اللي أفضل بعد طلوع فجر يوم النحر وقبل الصلاة، وجاز عند أيوة زكاة الفطر، ويجوز قبله بيوم ويومين لإيصاله للفقراء من يوم 27 يجوز إخراجها. أما زكاة المال فبعض العلماء قال يجوز تقديمها سنة سنتين، فإن جاءك وهي لك فتكون عليك فصدقة، وإن جاءت وهي لازمتك فتكون زكاة. وبعضهم يقول هي لا تجب إلا عند الحول لأنها عبادة محددة بوقت. نعم. وكل قال به البعض، نكتفي بهذا.